من الجنة والناس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك صالح الأعمال في شهر المزيد. اللهم أعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن. اللهم وفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم لا تجعل هذا الشهر يمر إلا وقد غفرت لنا. اللهم وفقنا فيه للأخذ بأسباب المغفرة، واكتبنا فيه من المرحومين، واكتبنا فيه من المقبولين. اللهم وفقنا فيه لطاعتك، واحفظنا فيه بالإسلام قائمين، واحفظنا فيه بالإسلام قاعدين، واحفظنا فيه بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.